بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخ العزيز، أصغ إلي سمعك، أظن سوف أتحدث عن بعض الأخوة ولعلي يعني أعنف بعض الشيء، فلا بأس كلمات من أخ إلى أخ يتحملها الأخوة إن شاء الله. هي قصة رجل التدم فبدأ يدعو إلى الله. كان يوم من الأيام ينصح إخوانه، جيرانه، أهله، زوجته، أبنائه. كان يوم من الأيام إذا مر في الشارع فرأى منكر توقف فنصح. هي ذكريات مضت، أما الآن فيجلس المجلس يستمع فيه للمنكرات، يتلذذ بها، ما يتغير، بل إن لم يكن يفعلها هو تغير الحال، تبدلت الصورة. كان يوم من الأيام يصوم في المسجد، يتكلم في الناس، ينصح. تذكر معي أخي في الله، يوم من الأيام كنت أجمع الناس للمسجد، كنت إذا ذهبت إلى الصلاة طرقت الأبواب. تذكر معي، بل حاول تذكر، يوما أعطيت فلان شريط وقلت له استمع إليه لعل الله ينفعه كذا. يوم من الأيام كنت تجتهد في الدعوة إلى الله، تنصح، تذكر، تدعو، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. ما الذي جرى؟ أتكلم عن ذلك الشخص الذي بدأ الفتور يدب إليه ويحسب أنه على خير. إذا نظر في المرآة الصورة لم تتغير، اللحية لا زالت طويلة، والإزار لا زال قصيرا، والحمد لله يصلي، والمسكين لا يشعر أنه قد ستر في الدعوة إلى الله. بدأ يتهرب من جميع المسؤوليات، بل إن وكلت إليه مسؤولية في الدعوة إلى الله يتهرب منها ويتنصل، بل لا يريد شيئا. كلما وكل إليه أمر تهرب منه وتركه إلى غيره. يقول الله عز وجل عن هم الدعوة وذلك الرجل، قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. أتعرف ما هي الأمانة؟ أمانة هذا الدين. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما لك يا أخي في الله، بدأت تستمع إلى المنكرات، تمر في السوق تكلمها وتكلمك، نعوذ بالله، ألم تكن يوم من الأيام تقول لها احتجبي استتري بارك الله فيك؟ أما الآن تتغير الحال، بدأت أنت الذي تكلمها، بدأت أنت الذي تستلي فيها. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث يا عبد الله؟ إن جلست معك أرى حديثك قد تغير، بدأت تتكلم في الدنيا. كنت يوم من الأيام لا هم لك إلا الدعوة. المسلمون في بلاد كذا، المسلمون يقتلون، الناس تظل، الناس في ضياع، كان هذا حديثك في السابق. أما اليوم فلا أراك تتكلم إلا عن الصفق في الأسواق، وعن أخبار المباريات، وعن أسعار العملات، وعن التجارة، وعن البيع، وعن الشراء، وعن الدنيا، وكأنك لم تسمع قول الله عز وجل، بل لعلك تتناسى قوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض. إذا قيل لك تعال معنا ندعو إلى الله، قلت عندي الأهل، الزوجة، الأولاد، البيت، السيارة، الأثاث، المزرعة، غيرها من الأعذار. يناديك في الدعوة إلى الله صددت وأعرضت. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. تغير حديثك، بدأت فقط تتكلم، لكن العمل لا نراك تعمل، تحسن الجدل، تحسن الكلام، إن جلست في مجلس وكأنك أكبر الدعاة، وكأنك أفضل المجاهدين، لكن لا نراك بعد هذا المجلس تفعل شيئا. نراك كلام تحسنه، أما عمل فلا تتقنه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، بل وصل بك الأمر إلى الجدل، فأصبحت لا تحسن إلا الجدل، تجادل في كل أمر، وتنتقد كل شخص وكأنك المبرأ من العيوب وكأنك الذي يسأل ولا يسأل. نراك قد انطفأت غيرتك فلا تنكر منكرا، بل إن جلست في مجلس أدير فيه المنكر واستمع فيه إلى الحرام ضحكت وابتسمت وقلت سيتكفل في هذا الأمر غيري أو لا فائدة أو غيرها من الأعذار. من يهن يسهن الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. نعم القلب بدأ يموت حتى أصبح لا يتأثر بالجروح. نراك كلما نناديك في الدعوة في عمل الخير مشروع خيري، يا فلان شارك معنا، يا فلان ضع يدك معنا احتاج إليك، تقول مشغول مشغول مشغول، تخدع نفسك لا تخدع غيرها، تظاهر بالشغل ويفتشت في نفسك فلا ترى إلا ضياع الوقت في نوم في أكل في لعب في سفر في شرب في مباح في الدنيا، ضاع وقتك وضاع عمرك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أصبحت إن دخلت في عمل في الدعوة إلى الله تغيرت يا طلام، أصبحت لا تعرف إلا الفوضى، تأتي يوم وتتركنا أيام تظن أنك على خير، إن بدأت في عمل لا تلبس إلا وتتركه إلى غيره، أصبحت لا تعرف إلا الفوضى في الدعوة إلى الله وكأن الأمر لعب وكأن الأمر ضحك. ألا تذكر آخر آية كنت تحفظها؟ لا أدري هل نسيتها أم تناسيتها، في آخر سورة الصف التي بدأها الله بالقتال ختمها الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. سل نفسك وحاسبها من صباحك إلى ليلك، هل أنت من أنصار الله أم أنت من الذين لا هم لهم في الدنيا إلا المباح؟ ما الفرق بينك وبين جارك؟ ما الفرق بينك وبين فلان الذي كنت تنكر عليه؟ كنت يوم من الأيام كرأة لحاله، ما الفرق بينك وبينه؟ أصبح الظاهر إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا إن جلس في مجلس تسمع لقولهم، لكن هل هناك فائدة منه؟ كأنهم خشب مسندة. اسمح لي أيها الأخ العزيز، لعلي قد علقت عليك في بعض الشيء، ولكن تسمعها مني أفضل من أن تسمعها من غيري. لا أدري ما السبب، سوف أتطرق إلى بعض الأسباب لعله يكون منها ولعله يكون من غيرها. اسمع وصارح نفسك أخي في الله، واعلم أن الله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل منا يحاسب نفسه. لعل السبب أنك قد كنت تدعو إلى الله فدخل في قلبك شيء لغير الله، لا أدري. لعلك يوم من الأيام أردت أن الناس تشير إليك بالبنان، أردت أن تحصل على المناصب، أردت أن تدعو، لكن دخل في قلبك شيء لغير الله، الرياء. وما أدراك من الرياء؟ من الذي يتعثر في الدعوة إلى الله؟ إنما يتعثر من لم يخلف، من لم يكن يخلف عمله لله، وإلا الدين لا زال بحاجة إلى رجال، الدعوة لا زالت بحاجة إلى دعاء، الدين لا زال يضربه ويشتمه ويسبه كثير من الناس. ما الذي جرى؟ لعلك لم تكن تخلص لله، أو أخلصت ودخل في قلبك شيء. لعلها الدنيا تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. ألم تعلم يا أخي في الله أن رسولك وخير الناس على وجه الأرض مات ولم يخلف شيئا، بغلة وبعض الدراهم ودرع مرهون عند يهودي، كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته شيء. يأتي عائشة في الصباح فيقول لها هل عندكم طعام؟ فتقول لا، بيت أفضل الخلق ليس فيه طعام، وأنت لا هم لك في اليوم والليلة إلا تجمع الطعام والأموال والرصيد والسيارة ليست كسيارة فلان، والسفر إلى الخارج وغيرها من الكرهات والتفاهات. ويأتيها فيقول هل عندكم طعام؟ فتقول لا، يقول فإني صائم. الله أكبر، يربط عمر بن الخطاب بطنه وهي تقرقر ويقول لها قرقري أو لا تقرقرين، فوالله لم أشبع حتى يشبع عيال المسلمين. ألم تعلم يا عبد الله، ألم تتذكر قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة؟ ألم تعرف أن أبا أيوب الأنصاري يقول جاهدنا مع رسول الله، يقول فقلنا بيننا وبين أنفسنا الأنصار، قلنا لو أن إن أموالنا قد ضاعت ضيعوا المزارع، ضيعوا البيوت جهادا في سبيل الله. قال لو أن التفتنا إلى أموالنا وأقمنا فيها فأصلحنا ما فيها. يقول فأنزل الله عز وجل جاهدوا مع رسوله ولكن أرادوا أن يصلحوا بعض ما هلك من أموالهم، فأنزل الله قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب ويروى عنه أنه فما زال بعد هذه الآية يغزو في سبيل الله حتى قبضه الله. لعلك تعتذر بزوجتك وكأنك أول من تزوج، وكأنك أول من تزوج. ألم تعرف أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان قد تزوج من أكثر من امرأة واحدة؟ تعتذر بأولادك كأنك الوحيد الذي قد أنجب الأولاد وملك الأموال وأسس البيوت. ألم تعرف أن المنافقين عندما كان يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد ماذا كانوا يعتذرون؟ كانوا يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. كانوا يتعذرون بالأزواج وبالأولاد وبالبيوت ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. نعم لأهلك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. كم تقضي مع أهلك وكم تقضي في الدعوة إلى الله؟ حاسب نفسك وكن منصفا وكن عادلا. أما سمعت أو أما تذكرت نصفة حنظلة، أظنك سمعتها مرارا كلام يقال لكنها في الحياة بلا تطبيق. حنظلة ذلك الصحابي الجليل في ليلة عرسه وزواجه يجامع زوجته ويسمع منادي الجهاد يا خير الله اركبي، انتفض من زوجته ويقوم ليجاهد في سبيل الله فيقتل فتغسله الملائكة. أتذكر تلك القصة أم أنك نسيتها عبد الله؟ ألا تعرف قصة صهيب الرومي الذي خرج من مكة وترك أمواله وترك كل ما كان يتعب في الحياة الدنيا لأجله؟ منعه المشركون قال ماذا تريدون؟ أموالي، خذوها هي في مكان كذا وكذا، اتركوني أهاجر إلى الله، أهاجر إلى الله ورسوله. هاجر وحيدا فريدا ترك كل أمواله. فإذا به يقدم المدينة ينظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبشرا فيقول له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ويقول لك إخوانك نريد منك بعض المال للدعوة إلى الله، فتقول ما أستطيع، عندي سيارة وعندي بيت وعندي أثاث وعندي القسيمة وعندي وعندي. ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. لا أدري ما السبب الذي غيرك إلى هذه الصورة حتى أصبحت تظن أن المجالس في شرب الشاي والقهوة هي غاية الدعوة إلى الله، حتى أصبحت تظن أن هذا المجلس تستمع فيه إلى درس ثم ترجع إلى البيت فتصبح به داعيا إلى الله. مسكين إن ظننت هذا الظن. ما أدري ما السبب الذي أوصلك إلى هذه الحال، لعلها صحبتك لذوي إرادات ضعيفة وهمم دنية، لأنك كنت تصاحب أناسا لا هم لهم إلا التجارة، إلا المال، إلا السفر، إلا السيارات، إلا البيوت، إلا العقارات. أصبحت تخالطهم حتى أصبحت مثلهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله. وقل لمن تجالس أخبرك من أنت. لعل السبب، وسوف أضع يدي على الجرح لو سمحت لي أقول لك، لعل السبب هي الذنوب والمعاصي. انظر إلى نفسك وحاسبها وتذكر يوما من الأيام قمت لصلاة الفجر واستمعت إلى الأذان فرجعت ونمت. لعله السبب الذي به خذلك الله عن الدعوة إلى الله. ما أدري ما السبب. استمع إلي إلى ما يقوله ابن القيم رحمه الله، يقول وبالعقوباتها يعني المعاصي. وتفكر وتدبر، كلام عظيم. يقول ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله وإلى الدار الآخرة. تضعف السير، ما تجعلك تسير ولا تتقدم في الدعوة إلى الله، الذنوب والمعاصي. قال أو تعوضه وتوقفه وتعطفه عن السير فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة حتى ما يستطيع ينصح نصيحة. ذنوب ومعاصي. أتذكر تلك الليلة عندما أغلقت على نفسك الباب ففعلت فعلتك التي فعلت؟ أتذكر ذلك اليوم عندما فتحت الجريدة فنظرت إليها ومسكين تظن أنه لا أحد يراك؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يقول ابن القيم في تتمة كلامه: هذا إن لم ترده عن وجهته إلى الوراء، أسأل الله العافية، إن لم ترده الذنوب والمعاصي عن وجهته إلى الوراء، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثبطهم الله لما علم في قلوبهم ذنوب ومعاصي لعلها أقعدتك بعض الشيء، لا أدري، لعلها من الأسباب عدم وضوح الهدف. لعلك يا مسكين كنت تلتزم مع إخوانك الصالحين وتدعو إلى الله، لكن لماذا ما تعرف؟ ما هدفك في الحياة؟ الله ما أدري. إلى متى تدعو إلى الله؟ ما أعرف. لماذا تحضر هذه الديوانيات وهذه المجالس وهذه الدروس وتحفظ القرآن؟ لماذا كل هذا؟ أقول والله ما أدري. إلى أين المصير؟ ما أعرف. استمع وإياي إلى هذه القصة، قصة عمرو بن عتبة أحد السلف الصالح. خرج مع أصحاب له، يقول ابن عمه يخبر بقصته، يقول: نزلنا في مرج حسن، أرض خضراء حديقة، لو نزلت فيها ماذا تتمنى؟ أظن بعضنا سوف يتمنى أنه ينزل مع أهله أو مع أصحابه يلعبون في هذا المكان. قال: فنظرت إليه، فقال عمرو بن عتبة: ما أحسن هذا المرج، ما أحسن، انظر الجنة، ما أحسن لو نادى مناد يا خير الله اركبي، ما أفضل لو ينادي الآن مناد الجهاد. قال: فيكون رجل في أول الصف فيصاب فيقتل فيدفن في هذه الأرض. يقول صاحبه ابن عمه، يقول: فما هي إلا لحظات، فإذا مناد ينادي يا خير الله اركبي، انظر الأمية وكيف يحققها الله له. يقول: فالتحم الشخصان، يقول: فقيل لأبيه أبي عمرو القصة والخبر، فقال لهم: علي عمرا هاتوه، علي عمرا هاتوه، يعرف ابنه، يعرف أنه لا يتمنى شيء يحققه الله له. يقول: فبحثنا عنه إذا هو مصاب، فما دفن إلا في مركز رمحه في تلك الأرض. هذا هو همه، هذه أمنيته. أو سألته في الحياة: ماذا تريد؟ قال: أن ينصر الله دينه، سوف أدعو إلى الله إلى آخر رمق، أجاهد في سبيل الله، أنفق جميع أموالي في سبيل الله حتى ينصر الله دينه. عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود. لعلها عبد الله، وأظن هذا من الأسباب، لعلها معوقات مصائب ما تحملتها فجلس وركنت وجلست في مثل هذه المجالس تقول للدعوة رجال، أما نحن فلسنا من أهلها. لعله السبب، وصلت بمالك نقص بعض المعاش، خسرت بعض شيء في الدنيا، الناس قد حصلوا على العمارات والعقارات وحصلوا الأثاث والبيوت، أما أنت فجلست فنظرت إلى حالك فرأفت لها، فقلت: الدنيا الدنيا، ليس لي وظيفة بين هؤلاء الناس، لا أستطيع على الدعوة إلى الله. لأنه قد استهزأ عليك رجل أو ضحك عليك أقوام، فقلت: لا أستطيع أن أتحمل، فتقاعدت عن الدعوة إلى الله. ألم تعلم أن أصحاب نبيك كانوا يسحبون على الشوك في الشمس وتوضع الصخور على صدورهم وهو يقول: أحد أحد أحد أحد. يقول ابن عباس: حتى أن أحدهم ما يستطيع الجلوس من العذاب من الضرب، ما يستطيع أن يستوي جالسا، حتى أن الجعل يمر عليه فيقال له: هذا إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، هذا إلهي من دون الله. يكره على الكفر وقلبه قد اطمأن بالإيمان. لم تسمع بقصة ذلك الصحابي الذي نظر إلى أمه تطعن في فرجها برمح حتى تزهق روحها وهو صابر محتسب، يمر عليه عليه الصلاة والسلام فيقول لهم: صبرا على ياسر، فإن موعدكم الجنة. ألم يخلق حبيبك خنقه عقبة، خنقه فما فكه إلا أبو بكر؟ ألم يوضع على ظهره سل الجزور فما يرفعه عن ظهره إلا ابنته جارية صغيرة فاطمة رضي الله عنها؟ ألم تسمع بأبي ذر قام في الناس يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فضرب حتى أصبح أحمرا من الدم فما فكه عنهم إلا أحد المشركين؟ ثم يقوم في اليوم الثاني فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيضرب حتى يدمى. ثم هكذا في اليوم الثالث. ألم تكسر رباعية نبيك عليه الصلاة والسلام؟ ألم يشج وجهه؟ ألم يطعن في عرضه؟ ألم تدمى إصبعه؟ ألم يسقط بحفرة حتى كاد أن يقتل؟ ألم يحصل له كل هذا؟ ألم تسمع بقصة ماشطة ابنة فرعون؟ والحديث وإن كان في إسناده شيء فقد يجبر بعض الأسانيد. مر عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج برائحة طيبة، فقال لجبريل: ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون. قال: وما خبرها؟ قال: كانت تمشط ابنة فرعون خادمة تمشط شعرها. قال: فسقطت المدرة من يدها المشط فأخذتها وقالت: بسم الله. قالت ابنة فرعون: أبي؟ قالت: ربي ورب أبيك الله رب العالمين. قالت: أخبر أبي. قالت: أخبره. فأخبرت فرعون الذي طغى وتجبر وقتل الرجال وسفك الدماء، فناداها فقال لها: أولك ربا غيري؟ قالت بصبر وثمود وثبات: قالت ربي وربك الله رب العالمين، وتعرف ليس وراءها إلا الدم إلا الموت. فقال لها: ائتوا بأولادها. فأتي بأولادها الصغار، فبدأ يشرق أولادها واحدا تلو الآخر أمام عينها. فقالت لها: لي إليك. فقالت له: لي إليك حاجة. فقال: ظنها سوف ترد عن عقيدتها. فقال: وما هي؟ قالت: أسألك أن تجمع عظامي مع عظام أبنائي في ثوب وتدفننا جميعا. قال: ذلك لك من الحق علينا. فأرادت حتى انتهى إلى رضيع كانت تحمله، فأرادت أن ترمي بنفسها في النار في الماء الذي يغلي، فكأنها تقاعست ليس لأجلها ولكن لأجل رضيعها، فكأنها تقاعست. فأنطق الله ذلك الرضيع في المهد، وقال ابن عباس أن الله أنطق أربع منهم هذا. فأنطق الله ذلك الرضيع فقال: يا أمة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يا أمة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فرمت بنفسها ورضيعها. ألم تسمع بتلك القصص؟ أم أنك نسيتها يا فلان؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء. أما أنت، ماذا مسك؟ ماذا أصابك؟ كلمات سمعتها من فلان؟ أم أنه مرض أصابك؟ أم أنها الوظيفة قد فقدتها؟ أم أنها بعض الدنانير قد خسرتها؟ ماذا أصابك؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هل هذا هو السبب الذي وصلك إلى هذه الحال؟ ألم تتحمل المصائب؟ أم أنك ما تحملت كلام الناس؟ أم أنها ثقلت عليك الهموم والغموم؟ مسكين إن كانت هذه حجتك. ما أدري ما السبب، لعلك لم تشعر بالتحدي. ما شعرت يا فلان أن أعداء الله قد تكالبوا علينا، تكالبوا على الدعاة؟ ألم تقرأ الجرائد كيف أن الدعاة يسجنون ويضربون ويهانون؟ ألا تشعر يا عبد الله أن دعاة الباطل في كل واد يهيمون، وأنهم يفعلون ويتكلمون في الجرائد، يكتبون في الإعلام، يتكلمون في كل مكان، يعملون صباح مساء سرا جهارا في كل مكان. أما نحن الدعاة إلى الله، ما يعمل أحد معنا فترة إلا ويتركنا أخرى. ألا تشعر بالتحدي؟ ألم تسمع قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ ألا تشعر أننا في صراع، في حرب، في معركة؟ لما تركت إخوانك؟ ولم تقاعدت؟ ولم جلست تتفرج تنظر إلى المعركة من ينتصر فيها؟ ألا تعرف أن رسولك قد أخبر أن الأمم يوشك أن تتداعى على هذه الأمة كما تتداعى الأكلة على قصعتها؟ إن بعض من يتسمون بالإسلام في هذا اليوم هم أول من يحاربون الإسلام. ألم تسمع بالشيوخ تقتل، بالأطفال يتمون، بالنساء تهتك أعراضهم؟ ألا تقرأ الجرائد؟ ألم تسمع أن أخواتك في الله تهتك أعراضهم بالألوف ولا يستطيعون حولا ولا دفعا وليس لهم نصيرا؟ ألا تقرأ الجرائد؟ ألا تسمع الأخبار كيف أن إخوانك ليس لهم نصير، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد؟ في سجون، في غياهب السجون يعذبون. الواحد منهم يهتك عرض أخته أمام عينيه ولا يستطيع أن يتحرك، وأنت جالس في البراد، وأنت جالس تشرب الشاي والقهوة وتضحك حتى تبدو نواجذك، وإذا قيل لك يا فلان تعال معنا، اعمل معنا، ادعو إلى الله، انصح جيرانك، انصح أهلك، تقول لا أستطيع، لا أستطيع، لست لها، لست لها، لا أدري ما السبب. لعل السبب، وأظن هذا من الأسباب، أنك في بدايتك كنت تدعو الناس وتنسى نفسك، كنت مقصرا في الطاعات، لا نراك في صلاة الفجر، لا نراك تقرأ القرآن في المسجد. منذ متى جلست بعد الفجر إلى الشروق تقرأ القرآن وتذكر الله؟ متى تصوم الاثنين والخميس؟ أو تصوم صوم تطوع؟ لعلك كنت قد قصرت في هذا. ألم تسمع بعبد الله بن المبارك؟ كان من المجاهدين في سبيل الله، فإذا جاء الليل ورأى الناس قد ناموا قام لوحده يركع لله ركعة. كان إذا صلى العصر يجلس في المسجد يذكر الله وكأنه لا يعرف أحدا ولا يعرف أحد، يذكر الله حتى غروب الشمس. في النهار مجاهد، في الليل عابد زاهد راهب. ألم تسمع بسفيان الثوري؟ كان إذا أصبح، أتعرف ماذا يفعل؟ كان إذا أصبح رفع رجليه على الحائط حتى يعود الدم إلى رأسه من قيام الليل، وكان في النهار يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يصارع الطغاة، يجاهد الظالمين، حتى أنه يخفي كراريسه في الأرض خوفا عليها، وإذا درس تلاميذه فيدرسهم في الخفاء حتى لا يراه أحد، وإذا جاء الليل يضع يده اليمنى على خده اليمنى فيقضي من أول الليل إلى الفجر على هذه الحال، يتفكر في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيسأله صاحبه أكنت على هذه الحال من أول الليل؟ قال إي والله، ما تركتني حتى أذن الفجر وأنا على هذه الحال أفكر في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لعله السبب أنك لم تحافظ على الأذكار، ولم تقرأ القرآن، ولم تجلس مع نفسك تحاسبها. ما أدري ما السبب، لعلك قد أيست من نصر الله، جلست سنوات تدعو إلى الله ثم ربط حولك يمنة ويسرة، فإذا الدين يهان، فإذا أهل الدين مهانين، فإذا الدعوة إلى الله لعلها محلت ولعلها قلت، فقلت لا نستطيع أن نفعل شيئا، فجلست في البيت وقد أيست من نصر الله. ألم تسمع قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ألم تسمع قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. في صحيح مسلم أنه يأتي النبي يوم القيامة ينظر حوله وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. ما بالك أيست من نصر الله، أيست من يأتي الخباب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة فيوضع فيها ويؤتى بالميشار فيفرق فرقتين، يقول ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه لا يرده عن ذلك عن دينه شيئا. لكنكم قوم تستعجلون، استعجلت دعوت إلى الله 10 سنوات ثم نظرت فإذا الدولة عليك فقلت لا فائدة، فقلبت كفا على كف وجلست في البيت مسكين. نوح عليه السلام يدعو 950 سنة، لبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، من آمن معه؟ ما آمن معه إلا قليل. كان يدعو إلى الله، لولا أن الله قال له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن لاستمر في الدعوة إلى الله. لا أدري ما السبب، لعل السبب كان خلافا بينك وبين إخوانك على بعض الأمور فتركتهم واعتزلتهم، ثم جلست في البيت وقلت هؤلاء لا يصلحون للدعوة إلى الله، إذا كانوا لا يصلحون ما بالك أنت لا تصلح أيضا، ما بالك جلست؟ الدعوة إلى الله أليست، ألا تستطيع أن تنفق شيئا من جيبك وتشتري بعض أشرطة وتودعها للناس؟ ألا تستطيع أن تشتري بعض الكتب وتوقفها للمسلمين؟ ما بالك لا تطرق الباب على جيرانك تدعوهم إلى الصلاة؟ هل إخوانك هم السبب؟ يقول يونس الثقفي يقول ما أعقل الشافعي، ما أعقل الشافعي، يقول نظرته يوما، يقول فاختلفنا في المسألة، فافترقنا مسألة اختلفنا فيها. وكم من الإخوان يختلفون في مسائل فيفترقون، نسأل الله العافية. يقول فافترقنا فلقيني يوما، انظر إلى فقه الشافعي، يقول فلقيني يوما وأخذ بيدي فقال لي يا أبا موسى يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا ولو لم نتفق في مسألة؟ لنختلف في جميع المسائل لكن القلوب تبقى صافية، وتبقى الألفة، ويبقى التعاون على البر والتقوى، وتبقى الأخوة وإن اختلفنا في بعض المسائل. فقههم يختلف عن فقهنا، قلوبهم تختلف عن قلوبنا، لأن السبب أنك تنظر إلى من هو دونك، تنظر إلى كبار طلبة العلم وأهل الشهادات وخريجي الجامعات يجلسون في البيت لا هم لهم إلا الأساس، كيف يصلح بيته، كيف يصلح سيارته، كيف يجلس ويشرب الشاي والقهوة، اليوم العشاء عند فلان، وغدا العشاء عند فلان، واليوم الطلعة إلى المكان الفلاني، واليوم السفر إلى المكان الفلاني. وكنت تقول هذا فلان قد تخرج من جامعة شرعية وحصل على أعلى الشهادات وخطيب في المسجد، وهذه حاله، أنا أفضل منه، أنا أقل القليل نصحت زوجتي وأبنائي. سبحان الله، تنظر إلى من هو دونك. أسألك أخي العزيز أن تحاسب نفسك وتعرف السبب ثم تعالجها، وتسمع قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أسمعت بقصة حبيب؟ يروى أن حبيبا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة. انظر خدمة هذا الدين، انظر التضحية في سبيل الله، أنت ماذا فعلت حتى تكون في صفهم؟ أرسله إلى مسيلمة فأعطى حبيب رضي الله عنه مسيلمة الكذاب رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب مسيلمة فقال له لحبيب أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. قال أتشهد أني رسول الله؟ فرد عليه حبيب مستهزئا قال إن في أذني صمما، يعني ما أسمعك استهزئ عليه، فربطه وأراد أن يعذبه. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. أتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما ما أسمع استهزئ به. فقال للجلاد اقطع منه جزءا، فقطع منه طرفا من جسده فتدحرج والدم يسيل منه. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما. فلا زال الجلاد يقطعه قطعة قطعة حتى صار قطعا على الأرض منثورة وهو يلفظها آخر حياته أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حتى صار قطعا على الأرض منثورة. أخي العزيز، ماذا قدمت لهذا الدين؟ تسمع الخبر أمه تظن ماذا تقول؟ أمه تسمع الخبر فيأتيها الخبر وتقول لهذا اليوم أعددته وعند الله احتسبته، لهذا اليوم أعددته وعند الله احتسبته. نقول هذا لنسائنا لزوجاتنا، نقول لها تلك القصة، أين أنت من أم حبيب؟ ثم إن أم حبيب تقول بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرا ووفى اليوم كبيرا، بايع رسول الله صغيرا ووفى اليوم كبيرا. أسمعت بقصة عباد بن بشر؟ ابن بشر رضي الله عنه يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم حارسا للمسلمين، هو من الأنصار وعمار من المهاجرين، يقومان يحرسان أصحاب رسول الله. يقول عباد بن بشر يقول لعمار تريد أن تكون أول الليل حارسا أو آخر الليل؟ فيقول عمار أنام أول الليل وأكفيك آخره. فينام عمار، ماذا يفعل عباد؟ يقوم على ثغر رسول الله يصلي حارسا للمسلمين وهو يقوم يصلي. قام يصلي فرآه أحد المشركين في الليل فرماه بسهم حتى وقع فيه فنزعه أكمل صلاته والدم يسيل منه. الآن أنت في موقف في الدعوة إلى الله، أنت على ثغر من ثغور المسلمين، ماذا يصيبك؟ ماذا دهاك أخي في الله؟ أصابتك كلمة من أحد إخوانك فتركت الدعوة وأهلها، ماذا أدهاك يا عبد الله؟ أصابتك مصيبة فتركت الدعوة برمتها. ثم يصيبه المشرك بسهم آخر فينزع السهم ويكمل صلاته، ثم يصيبه بالسهم الثالث فينزعه ويكمل صلاته ويقطع صلاته وينقذ عمار. فيقول عمار ما لك رحمك الله، لما لم تنقذني من أول سهم؟ قال كنت في سورة ما أحببت أن أقطعها وأيم الله لولا أني على ثغر أمرني رسول الله أن أحفظه. قال لولا أني على ثغر أمرني رسول الله أن أحفظه لكان قطع روحي أحب إلي من قطعة الجسورة. هكذا يكون استشعار العمل، هكذا تكون الدعوة إلى الله. أما حالنا نسأل الله العافية، نبكي ونندب حالنا. نصيحة في الختام، أنصحك أخي في الله أن تتعاهد إيمانك وتحاسب نفسك. اجلس مع نفسك هذه الليلة ثم سلها، ماذا تقدم لدين الله؟ ماذا قدمت يا نفس في الدعوة إلى الله؟ هل أنت من الذين يخادعون أنفسهم لا هم لهم إلا الجلوس والحديث واللغو والكلام ثم يرجع إلى البيت فينام وهكذا حياته كلها؟ حاسب نفسك ثم أكثر من العبادات. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ينتبهون ويعتبرون، تذكروا فإذا هم مبصرون، ينفض الغبار عن نفسه ويرجع إلى إخوانه ويضع يده في أيديهم ويقول معهم هلم معنا إلى الدعوة إلى الله، أرجع معكم مرة أخرى، ماذا تريدون؟ ماذا تطلبون؟ أموالي للدعوة إلى الله، وقتي للدعوة إلى الله، جسدي للدعوة إلى الله، ماذا يريد الله مني؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بع نفسك، هل بعتها يا عبد الله؟ هل تمت الصفقة؟ ماذا هو الثمن؟ الثمن جنة الله بأن لهم الجنة. بعها وتوكل على الله، سر في طريق الدعوة إلى الله. لا تقل عندي ذنوب، لا تقل عندي معاصي، فكل الناس يذنبون. ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ كل الناس عاصين، كل الناس مذنبون، ما بالك تمنعك المعاصي والذنوب؟ لا تجمع ذنبا على ذنب ولا تجمع معصية إلى معصية. أدعوك أن تصفي قلبك مرة أخرى، ضع يدك في يد إخوانك وابدأ معهم طريقا جديد وصفحة جديدة، وقل مع إخوانك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قيل للبخاري إن أقواما يقولون فيك كذا وكذا، التفت إليهم وقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قالوا ألا تدعو عليهم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قلوب كبيرة، صدور شرحها الله بالإسلام. الإمام أحمد يبكي ليلة كاملة فيقال له في الصباح ما بالك رحمك الله تبكي في الليل؟ قال مر علي في الدرس قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فتذكرت المعتصم الذي كان يأمر بجلده. قال فتذكرت المعتصم يقول فسجدت لله في الليل أبكي أن يحلله الله مني. الله أكبر، هل وصلنا إلى هذه الدرجة؟ هل وصلنا إلى هذه الصورة؟ قلوبنا أيها الإخوة قد دخلت فيها الذنوب، ورانا عليها الذنوب حتى أصبح أحدنا لا يتحمل أخاه ولا يتحمل كلمة. سالم ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب جده عمر بن الخطاب في منى يزاحمه رجل فيلتفت إليه فيقول له إني لأظنك رجل سوء، يبتسم إليه سالم ويقول ما عرفني إلا أنت، ما عرفني إلا أنت. نعم والله الناس يظنونني رجل خير لكنك الوحيد الذي عرفتني. يأتي أحدهم ويسب أخاه عند الناس عند أصحابه ويتكلم فيه ويشتمه زين العابدين وهو عند أصحابه وهو ساكت، فذهب الحسن بن الحسن، حسن بن الحسن يسب زين العابدين حتى ذهب إلى البيت فأتاه في الليل وطرق عليه الباب فخرج تعجب ما باله يأتيه في الليل. قال له يا فلان إن كان حقا ما قلته فغفر الله لي، وإن كان كذبا فغفر الله لك والسلام. فتركه فلحقه حسن بن حسن قال فعانقه وأخذ يبكي ويطلب منه أن يعفو عنه، فقال لا بأس عفى الله عنك، لا بأس عفى الله عنك، حتى رثى لحاله وهو يبكي. قال لا والله لا أعود لأمر تكرهه بعد هذا. ألا نكون مثلهم؟ ألا نأتي إلى إخواننا ونضع أيادينا في أيديهم ونبدأ معهم مرة أخرى للدعوة إلى الله؟ أقل القليل فيما نتفق فيه ندعو إلى الله، نحن نتفق أنه يجب علينا أن ندعو الناس من الكفر إلى الإيمان، من ترك الصلاة إلى الصلاة، من البدعة إلى السنة فيما نتفق فيه. ندعو إلى الله، ثم إن اختلفنا ينصح بعضنا بعضا. أنصحك أخي الحبيب أن تنظم وقتك مرة أخرى وتحاسب نفسك، وتبدأ من الصباح إلى المساء كم ساعة للدعوة إلى الله، وكم ساعة لنفسك ولأهلك ولزوجك، وتكون عادلا وتنقص في توزيع الأوقات ساعة في الدعوة على الأقل، وخمس ساعات لأهلك على الأقل، نصف ساعة للدعوة إلى الله وخمس ساعات لأهلك ولنفسك. كن عادلا ولا تظلم نفسك ولا تكلفها حقها. أنصحك أن تقرأ سير الصالحين، سير الأنبياء. ألم تسمع بنبي أخذ من بين أبيه وأمه صغيرا، ثم رمي بالجب صغيرا وكاد أن يقتل، ثم بيع في الأسواق زهيدا رخيصا عبدا يباع ويشترى، ثم أصبح خادما في قصر العزيز، ثم عرض للفتن، ثم ساءت سمعته في الناس وتكلم الناس في عرضه، ثم يقذف في السجن بضع سنين، فما إن يدخل يجد صاحبيه في السجن ماذا يقول لهما؟ يا صاحبي السجن يا رباب متفرقون خير أم الله، أم الله الواحد القهار. لو دخلت في السجن كن داعية إلى الله، في المدارس، في الوظائف، في العمل، في السيارة، في البيت، في الشارع، في المسجد، في كل مكان كن داعية إلى الله. ألم تسمع قصة نوح عليه السلام؟ ألم تسمع قصة ذلك المجاهد الشاب عقبة بن نافع؟ انظر كيف كان يدعو إلى الله بسيفه وفرسه حتى وصل إلى المحيط الأطلسي، عمره 25 سنة، فرسه يدخل في البحر، يبلل البحر قوائم فرسه، يرفع سيفه وهو يقول: قال والله لو أعلم أن خلف هذا البحر قوما وأرضا لخطه بفرسي هذا. أكذا يكون الجهاد. ألم تسمع بجعفر الطيار الذي حمل راية الدعوة والجهاد بيده اليمنى فتقطع، فيحملها بيده اليسرى فتقطع، ثم يحملها بين عضديه فتكسر الرماح في ظهره وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. أدعوك أن تدعو بدعاء رسول الله وتنفض الغبار عن نفسك وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. تدعو بهذا الدعاء صباحا مساء ليلا نهارا، ثم تنفض عن نفسك الغبار وترفع يدك إلى الله، تدعو الله عز وجل أن يعينك وتقول: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يقول زيد: قال لقيت سعد بن الربيع في أنفاسه الأخيرة في إحدى المعارك وهو يلقب أنفاسه الأخيرة، ويقول سعد بن الربيع لزيد: قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له إني أجد ريح الجنة، وقل له إني أجد ريح الجنة. ثم قال له: قل لقومي الأنصار، قال قل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن يخلص إلى رسول الله وفيكم شفر يطرف، لا عذر لكم عند الله إن يخلص إلى رسول الله وفيكم شفر يطرف. ثم فاضت روحه إلى الله: لا عذر لنا إلى الله، والله لا عذر لنا عند الله أن يتكلم في الدين ويهان الدين في كل مكان ويستهزئ بسنة سيد المرسلين وفينا شفر يطرف. أقول هذا القول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في ختام هذه المحاضرة نقول جزاك الله خيرا يا أبا علي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتك يوم القيامة، وندعو الحاضرين للتعرف بعد هذا الدرس على أنفسهم وأين هم من هذا الفتور، والنية للإصلاح وإصلاح النفس هو الشيء الأساسي في هذا الأمر. والآن نترك مجال الأسئلة ونبدأ من اليمين. يا أخوان إذا أخطأت في الدرس فالإنسان يصحح، لعلي زللت أو أخطأت في كلام، المجال مجال أفضل من يصل واحد بيني وبينه. أنا الكلام قيل في عموم، النصيحة تكون أيضا في عموم. السؤال أظن في المجلس من هو أفضل مني بكثير، وأنتم تعرفونه، إذا يسألون هم أفضل مني، يعني معذرة يا أخوان. حمد الله يا أخوان هذا الكلام أيضا ننبه عليه مهم جدا. جزاه الله خير الشيخ نبيل ذكر هذا الكلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل عامل شرة والشرة إلى فترة في رواية لكل شرة فترة. قال فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك في رواية قد ضل. فالحديث صحيح حسن بعضهم لعل في كلام لكنه صحيح. معنى هذا الكلام من كانت فترته إلى سنة يعني يظل على الواجبات مثل ما قال الشيخ جزاه الله خير يعني ما يرتكب المحرمات ولا يفرط في الواجبات هذا نجا. مثاله رجل فتر حتى أصبح لا مثلا لا يقوم الليل أو فتر حتى أصبح لا يصوم الاثنين والخميس أو فتر حتى أصبح جلوسه بعد الفجر إلى شروق ما يفعله لا بأس. هذا الفتور إلى السنة لكن يحاول أن يرجع أسأل الله أن يجدد لكم إيمانكم. هذه درجات دنيا. لكن المصيبة التي ذكرناها في الدرس أن الفتور يصبح إلى ضلالة إلى غير السنة إلى البدعة حتى يصبح الرجل كما ذكرنا يجلس في مجلس فيه منكر وهذا فتور غير محمود. هذا فتور إلى ضلالة. أو يجلس في مجلس فيه منكر ما يتمعر وجهه بل ما يقوم إلى المجلس بل يمر في الأسواق ويكلمها وتكلمها ويضاحكها وتضاحكها ويظن أن هذا فتور لا بأس به بل أنه يترك الدعوة إلى الله برمتها. ومن قال أن الدعوة ليست واجبة؟ الدعوة واجبة على كل مكلف. بل قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. وهذا الرجل لا هم له في الدعوة إلى الله بتاتا ثم يقول هذا فتور طبيعي. لا هذا فتور إلى ضلالة. فجزاه الله خير أخي ينبه أن هناك فتور نوعان. فتور تترك فيها السنن والمستحبات هذا طبيعي لكن انتبه على نفسك ولا تستمع على هذا الفتور. على بعض السلف لا بد من الغفلة لكن لا تطل النوم. انتبه اقرأ القرآن حتى يزداد الإيمان مرة ثانية لعلك تموت على ضعف إيمان تحصل على درجات الدنيا. أيضا الأمر الثاني انتبه قد يكون الفتور في ضلالة ونحن ما نشعر نقول هذا الفتور عادي وفتور طبيعي ويستمع المنكرات والذنوب والمعاصي أمام عينيه ويعرف أن فلان قد يظل وفلان ويستطيع أن يفعل شيئا فلا يفعل شيئا. هذا والله أعلم أنه فتور في ضلالة. جزاه الله خيرا به الأخ يعني جيد بارك الله. هيك اليوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعليك عليك حقا لنفسك عليك حقا ويربك عليك حقا تعجب من هذا الشخص يصلنا الدعوة والدعوة تقبل منه. إذا رأيت الأهل أول من يحتاج إلى الدعوة إلى الله يعرفه، ثم إذا كبر أبناؤه من سوف يربي أبناءه؟ تجد بعض الدعاة أبناء في الشوارع وهو يدعو إلى الله، تدعو من؟ أول من تدعو أبناء وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، أول من كان يوصون أبناءهم. ونوح عليه السلام لما هاجت الأمواج ماذا كان يقول؟ أول من يدعو ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، والداعي إلى الله المسكين. والمصيب أنه ليس في الدعوة إلى الله. لو سألت عن حالي في المزارع في الجواخير في الشاليهات الساعة 1 بالليل الساعة 12 بالليل، هل هذا حقا في الدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله ما تكلفك ساعة في اليوم، ولكن الأوقات الثانية في السوالف والأحاديث والثمرات وغيرها من الأمور التي لا تغني ولا تسمي ولا تسمي ولا تغني من جوع. وإذا دخل البيت الساعة 12 بالليل أين كنت؟ كنت مشغول في الدعوة إلى الله. يا مسكين لا تخدع نفسك، الدعوة إلى الله أول ما تدعو أهلك ابنائك وانذر عشيرتك الأقربين. أول من دعا خديجة وأبو بكر وابن عمه عليه الصلاة والسلام، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. بل كان بعض السلف يجلس مع أهله ويدرسهم ويحدثهم ويذكرهم في الله، هذا من الدعوة إلى الله. أما أن يخبر عن بيته ويدعو الناس، أول من تصلح بيتك هذا من الأمور المهمة الخطيرة جدا. حتى أصلح بيوت الدعاة يؤتون من قبلها، يدعو إلى الله فيلتفت خلفه فإذا ابنه في الشوارع، إذا زوجته قد فعلت وفعلت وتركت البيت، ثم يأتي فإذا الفضيحة وإذا العار، ويترك الدعوة إلى الله ويترك إخوان الصالحين بحجة سوف يدرك أهله. لا هو الذي دعا أهله، ولا هو الذي صرح في دعوته مع الناس، بل فلنتذر ويوازن يا أخوة. هذه مصيبة الناس هذه الأيام، إما مفرط في أهله وإما مفرط في الدعوة إلى الله. قل ما تجد رجل يعدل بين أهله وبين الدعوة إلى الله، وهذا أمر جزاه الله خير الأخ يعني نبه عليه. والله إذا كان وجودك أصلح من خروجك فاجلس، إذا كان وجودك لعل يمنعهم عن منك أكبر، أو لعلك تستطيع أن تترك الآن الزقافة تدعوهم إلى شيء أفضل منه في الصلاة وتحببهم في الدين. المهم إذا كان وجودك خير من عدمك فاجلس، خير للدين ليس لك. أما إن وجدت نفسك وجدت تتأثر وتجلس معهم تلعب معهم وتعشق ما يفعلونه فاخرج وفر من المجذوم فرارك من الأسد، اهرب انفد بجلدك. لهم إنسان يقدر يا أخوان، الإنكار المنكر على درجات، قد تنكر المنكر وينتهي ويأتي معروف هذا واجب، قد تنكر المنكر فيأتي منكر أبعد منه وهذا مستحب أو قد يكون واجب هذا مشروع، تنكر المنكر ويأتي منكر مثله فهذا موضع اجتهاد وقد يكون غير مشروع، قد تنكر المنكر ويأتي منكر أكبر منه هذا لا يجوز محرم. يقول ابن القيم حتى أنك ترى الناس يلعبون الشطرنج وقد يحرم عليك استنهاهم عن هذا المنكر، لأنهم لو يتركوا هذا المنكر قد يفعلون منكر أكبر منه. فالإنسان يميز ينظر، لو انكرت هذا المنكر ماذا يخلقه؟ لو تركوا هذا الججف والورق أين سوف يذهبون؟ إذا إلى أمر أفضل منه تنكر المنكر، أما إذا كان إلى أمر أشر منه، يقول شيخ الإسلام ينهى أصحابه أن ينكروا على شارب يقتمون، ننكر عليهم؟ يقول لا تنكر عليهم أنت تعرف. يقول لو أنكرت عليهم وتركوا ما هم فيه لذهبوا إلى أعراض المسلمين يسفكونها ويسفكون دماءهم. شرب الخمر أولى من هذا، الإنسان يميز ويقدر، وجودي أفضل من عتمي أو لا؟ إن كان عتمك أفضل فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، انصح وتكلم. أما إنك جالس هكذا وتتلذذ بالمنكرات فما منفعتك؟ أعرف تتكلم وتنصح وتجدد ولو كان في غير هذا المنكر. المهم الإنسان يميز ولكل مقام المقام، الله أعلم. هذا الشرط ذكرنا مهم، الأخ ينبه بشرط أن لا يؤثر عليه. كم من رجل ذهب يدعو إلى الله فإذا به يدعى إلى غير الله، يقول له وين رايح؟ أدعوهم. إذا اللحية ترك حلقها، فإذا الدجاجة طالت، فإذا الصلوات تركها، ما بالك يا فلان دعوا والشيطان مع الواحد، ما باله إن كان معه شيطان وشياطين الإنس قد اجتمعت معه. وأنصح يعني هذه نصيحة، أنك إذا ذهبت تنصح إخوة لك فسق فجرة يعني مسلمين أقصد، أخذ معك من إخوانك الصالحين حتى يكون الشيطان بعيد، كما قال موسى وأخي هارون وأصح مني لسانا أرسله معي رب أن يصدقني، وقال اشدد به أزري ما أستطيع لوحدي يا رب. لا تكن أنت يعني شجاعا لأحد التهور اذهب الى هذه المبتدئات وهذه المنكرات مع اخلاق صالح. حتى قال الشيخ الباز حفظه الله قال ما بر الصالحين انهم بعد دواماتهم وبعد وظائفهم وبعد مدارسهم ان يجتمعوا مجموعات ويذهبون الى الاسواق. ماذا يفعلون؟ يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وما برهم والله كلمات عظيمه. نعم ما برنا ان اجتمعنا في الاسواق نوزع شريط في خير ننطح نصيحه نوزع ورقه تدعوهم من الصلاه. فقط اهم شيء الصلاه يكون في الاسلام على القلب. ما ضرنا ندخل على بيت فيه رجل مشعوذ كاهن ساحر مخرف ندخل عليه ثلاث اربع ندخل الاذكار وندخل عليه ندعوه الى الله الى الاسلام الى الدين ندعوه الى التوحيد. ما ضرنا التقاعس منه. وكما قيل معيب زماننا قل عيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. بعض الأخوة ويبالي أن حقيقة يحمل أهل العلم والعلماء في الوقت الحاضر يعني هذا الأمر وهو ابتعاد الناس يعني عن الدين. بل يعني بعضهم يقول لا بد أن العلم يصدعون بالحق ويجاجفون ويعني يجابهون ولا يدري المسكين هؤلاء العلماء يعني هم ينصحون ويبينون لي يعني المسؤولين و سواء الرؤساء او غيره انه والله الوضع كذا كذا. فهذا الرجل يا عمي ليلى منافقين ليلى كذا ويطعن في العلماء ويعني ياكل يعني لحومهم عدل وتراه يعني ما هو يفضل الاسلام والاسلام لا في هناك تقتل المسلمين بس مهمته يمكن يا دوب يصلي بس. فهذا يعني ما يعني هذا الان تواجه في الوظائف في الاعمال في كل مكان في الدواوين تواجه النوعيه هذه. كيف يعني ترد عليها؟ الاخوه الان راح ينطلقون الدواوين ينطلقون اعمالهم يجدون من يقولون هالكلام. وهذا اليوم صار مع المدرسه تكلم على يعني بعض العلماء كلام يعني حقيقه شعر الانسان يعني وقف من كبار. فقلت له اتق الله واستغفر ربك ما يجوز تتكلم هالكلام. ناس يعني افاضل ولهم من العلم ما لهم انسان يقع لكن ان تتهم كذا كذا. فانا اقول يعني لازم توجيه حقيقه القضيه هذه حتى الاخوه يعني كلهم يعني مستند شرعي. جزاه الله خير. يعني سالوا على اجابه السؤال ولم تفلح امه. يعني هذا كلامه في علمائها وقادتها بل هم حقا ولاة الأمور. هم أول من يصدق فيهم ولاة الأمور العلماء وكبار أهل العلم. إذا كان كلامه الأمة في علمائها هكذا لم تفلح هذه الأمة. بل هذا الرجل الذي يطعن في العلماء يقول الناس وصلوا وفعلوا وهؤلاء لا زالوا يدرسون كتب الفقه والعقيدة ماذا فعلوا وماذا نصحوا؟ أنت لا درست ولا وصلت. أنت لم تفعل فعلهم ولا فعلت فعل غيرهم. أنت جالس في البيت ما فعلت الذي فعلي. ثم كما ذكر الأخ ما يدري أن الذي ينصح ينصح لله ما ينصح لحنك ولا ينصح ليقول للناس انظروا أنا نصح. وكما أخبرني كثير من الثقات أن الشيخ باز ينصح ما يأتي رجل من الكبار أو الصغار لو ينصحه. كذلك غيره من العلماء ينصحون لكن ليسوا كغيرهم من الذين إذا نصحوا قالوا يا ناس انظروا نحن نصحنا وفعلنا. هم ينصحون لفعلوا لكن أنت ما نفعل. هل حقا الدعوة إلى الله واجب العلماء فقط؟ صحيح. قال الله عز وجل يتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. نعم نعيب على طلبة العلم الذين تخرجوا من الجامعات وجلسوا البيت نعيب عليهم صحيح. لكن أنت ماذا فعلت؟ أولا تكلم عن نفسك بلغوا عني ولو آية. ألا تحفظ آية؟ ألا تحفظ قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ ألم تحفظ قوله تعالى إن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين لماذا تأمر الناس بالصلاة؟ جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم فذهب لتوه ما يعرف الشهادة شيء وأركان الإسلام ذهب إلى قوم يدعون فأسلمت قبيلته كلها. ألا هكذا تكون الدعوة؟ أما أنك تلقي اللوم على غيرك العلماء والعلماء وطلبة العلم وأنت ماذا فعلت؟ كم آية تحفظ؟ كم حديث تحفظ؟ هل بلغته؟ إذا كنت الآن تحفظ القليل ولم تبلغه كيف إذا حفظت الكثير؟ لا أظن أنك ستتبلغ. سوف تكون كمن يتكلم في الناس وينسى نفسه ويعيب غيره ويشغل بغيره عن نفسه. وهذا كما ذكر الأخ مصيبة وطامة. وهذه يعني كما قال بعض العلماء كالحافظ بن عساكر وغيره، فقال قال وحق لحوم العلماء مسلومة، ليس كغيرها، بل من يتتبع زلاته ويتكلم فيه في المجالس يوشك أن الله يخذله ويفضحه، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. كف عنهم اللوم، لا أبا لأبيكم أو سدوا المكان الذي سدوا. كف عنهم اللوم عن العلماء والمصلحين والدعاة، كف اللوم عنهم أو على الأقل سد المكان الذي يسدونه. أنت ما تستطيع أن تفعل فعلهم، ما بالك تتكلم عليهم. ولعل هذه نصيحة ليست موجهة إليكم كما ذكر الأخ، إلى غيركم من الناس، على الأقل كف لسانك، إذا لم تستطع أن تتكلم بالخير كف لسانك عن الناس، كف لسانك عن الشر، إنها صدقة على المسلمين. هذا والله أعلم كلمة، لكن الإنسان يحاسب نفسه كم فعل وماذا بلغ من علمه، ثم يبدأ يحاسب غيره. وأنت غير مكلف من حاسب غيرك، تحاسب نفسك وتنصح فقط لغيرك. والله أعلم. جزاك الله خير، هذه نقطة مهمة. لا تدعو إلا بعلم، صحيح؟ لا تدعو إلا بجهل، تخرج الناس من المنكر إلى منكر أكبر. كم من رجل ينكر سنة مسكين يظن يدعو إلى الله ويأمر ببدعة، يظن أنه يدعو إلى الله وهو ما فعل إلا الشر. فالإنسان يا إخوان المهم ما يدعو إلا بعلم، تعرف أن الصلاة واجبة هذا علم، تحفظ دليلنا من القرآن من السنة يكفي دليل واحد. طيب ادعو الناس إلى الصلاة، يكفي هذا العلم أن تدعو الناس إلى الصلاة. تعرف أن الحجاب واجب؟ نعم، عندك دليل نعم من الكتاب أو من السنة، اذهب وادعو النساء إلى الحجاب. المهم لا تزد على أمر لا تعلمه، لا تتكلم بأمر لا تعلم عنه. علم لما تدعو إليه، علم بحال المسلم، علم بكيفية الدعوة، ثلاثة أنواع. هذه الحكمة، تعرف ما تدعو الناس إليه. أول شيء صلاة واجبة، نعم صلاة واجبة، طيب هذا أول علم. علم بحال المدعو، تعرف إنك تدعو قوما أهل كتاب. شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وموسى الأشعري، تعرف هؤلاء أهل كتاب، غير هؤلاء مسلمين لكن أصابهم الضعف، هؤلاء يهود، انتبه، هؤلاء رافضة، انتبه، اعرف من تدعو. العلم الثاني، العلم الثالث بكيفية الدعوة، تعرف كيف تدعو الناس. دخل رجل في المسجد فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ أن أمام درس، تأكد من حالة تعرفه قبل أن تتكلم. قال يا رب، قال قم فصلي ركعتين. انظر حال المدعو، اعرف حاله، اعرف كيف تدعو إلى الله. جال فبال في المسجد، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم عليه، فقال دعوه، لا تزرموه، دعوه دعوه حتى أتم قوله. ثم أمر بذنوب مما فريق عليه. فأتى هذا الرجل وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. انظروا الحكمة في الدعوة إلى الله، نعم ادعو إلى الله لكن بحكمة، انتبه لعلك تنفس. يا أخوان الأمر له ليس بالصعب إلى هذه الدرجة، حتى الإنسان يصل إلى درجة أن يصبح خطيب أو يصبح عنده شهادة شرعية، لا ما يحتاج إلى هذا الأمر كله. انظروا إلى أخواننا مثلا من التبليغ، بعضهم طارق في جهة البعض، وعند بعض الناس عنده أسلوب والله ما يمر في شارع إلا عشرة وراء يهتدون، بعضهم يعلم توبة إلى الله، يدخلون في المراقب، يدخلون في أماكن شرب الخمور، يدخلون عند الكفار فيخرجونهم الواحد منهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله. المهم انك اذا اردت الاسد ولكن لا نقرهم على بعض اعمالهم، لكن هذه من اعمالهم الخيره التي نشجعهم عليها. المهم اذا اردت ان تدعو بعلم تدعو الى بدعه، لكن هل صحيح اننا ليس عندنا ذلك العلم الكافي حتى ندعو الى الله؟ حاسب نفسك، تعرف الصلاه واجبه، الحجاب واجب، تعرف الزكاه واجبه، تعرف ان هذا حرام، الاغاني حرام، تعرف امور كثيره لكن ما تدعو اليها. هذا امر لعلك ضوابط، ولعل الاخ يعني يقترح اقتراح ان يصير هناك درس في هذا الامر، يعني اداب الداعي الى الله او شكوى في الدعوه الى الله، شروطها وادابها. وان شاء الله هذا اذا كان يعني في درس سابق او لاحق طيب ان شاء الله. في بعضهم يكثر عن الدعوه بسبب الخلافات، يعني يقول لك الان جماعه سنين مختلفه فانا اوخر واقعد البيت او كذا واترك الدعوه بحجه الخلافات والامور هذه، ايش هو الجزء من نصيحتك؟ في سبب ما ذكرت من اسباب فتوح الدعوه الى الله تركتها لان اسباب كثيره، ما اعرف ما السبب الذي اصابك الفتوح فيه. من الاسباب الفرديه، كثير من الناس مر في فتره من الدعوه الى الله نشيط جدا، واظن بعضهم يذكر البعض كان من اشهر الناس في الدعوه الى الله، الان يعني جزاه الله خيرا وصلنا في المسجد. ما الذي حدث؟ لوحده كان يدعو الى الله لكن لوحده ما عليه من غيره. ديننا يا اخوان دين جماعه، دين تشافي، من اعظم المهم والف بين قلوبهم، امر رسوله وتعاونوا على البر والتقوى، ما تستطيع لوحدك. هذا ديننا دين جماعه، دين تآلف، دين وحده، تضع يدك في يدك، نقوم كلنا ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. لو جاء الجهاد اظن هذا اللي قاعد الان يقول ما ادعو الى الله، هذا عندهم اخطاء، هذا عندهم مخالفات، هذا عندهم كذا. هم متفقين معك على الاصول، اصول اهل السنه متفقين معك، عندهم بعض الاشكالات التي ليست هنا تختلف انت معي فيها ويختلف اهل العلم الكبار فيها، لا باس نختلف فيها. لكن الدعوه الى الله، ندعو الى الله صفا كانهم بنيان مرصوص. اسالك لو جاء الجهاد في سبيل الله ماذا سوف تفعل؟ ما اظنك سوف تجاهد معي. الا ما تدعو الى الله معي، بل لو اتى الجهاد في سبيل الله لا امل ان ترفع السلاح في وجهي. هذا الذي حصل في كثير من الدول وكثير من البلاد، مسلمين يرفع احدهم السلاح في وجه الاخر.